الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى ما لزم بناء الفتح ونائبه. ذكرنا أن المبنيات 9 أقسام. الأول ما يلازم البناء على السكون، الثاني ما يلزم البناء على السكون ونائبه، الثالث ما يلزم البناء على الفتح، الرابع ما يلزم البناء على الفتح ونائبه، الخامس ما يلزم البناء على الكسر، السادس ما يلزم البناء على الكسر ونائبه. وهذا لا وجود له، لا وجود له في لسانهم. السابع ما يلزم البناء على الضم، الثامن ما يلزم البناء على الضم ونائبه، التاسع ما لا قاعدة له مستقرة. هذه أنواع المبنيات في كلام العرب. هذا التقسيم من أحسن التقاسيم، تقسيم المبنيات هنا من أحسنها وأجمعها وأضبطها. بدأ بالنوع الأول وهو المبني على السكون. المبني على السكون لضبط وحصر المسائل نلخصها. المبني على السكون شيئا أو نوعان لا ثالث له. الأول المضارع الذي اتصلت به نون النسوة، المضارع الذي اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، والوالدات يرضع. الثاني الماضي الذي اتصل به ضمير رفع متحرك، كتبت وكتبنا. شيئا لا ثالث له، هذا أو هذان يبنيان على السكون، على حذف الحركة. الثاني ما يلزم البناء على السكون أو نائبه وهو الأمر. الأمر يبنى على السكون متى؟ إذا كان صحيح الآخرين ولم يتصل به شيء، اكتب، اذهب. ويبنى على نائب السكون. نائب السكون ما هو؟ شيئا، حذف حرف العلة وحذف النون. نائب السكون ينوب عن السكون في الأمر شيئا، حذف حرف العلة، وذلك في معتل الآخر إذا كان معتل الآخر ولم يتصل به شيء بالضرورة، نحو اذهب واكتبي يا مريم قنوتي، أو هذا يبنى على ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك. ثاني يقابله المبني على حذف النون، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واذهبا إلى فرعون إنه طاغى، في أمثلة على الثاني. القسم الثاني. القسم الثالث هو على الثاني. الأول ما يبنى على السكون هو شيئا، الثاني القسم الثاني ما يبنى على السكون ونائبه وهو شيء واحد الأمر. الثالث أو القسم الثالث ما يبنى على الفتح وهو الذي رأيناه في آخر المجلس، وهو 7 أشياء. 7 أشياء كلها تبنى على الفتح. أولها المضارع الذي تباشر نون التوكيد آخرها، المضارع إذا باشر نون التوكيد آخره، يذهبن يا زيد، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذا الأول. الثاني ما هو؟ نعم، الماضي الذي لم يتصل المجرد عنده، والمقصود بالمجرد الذي لم يتصل به الضمير ورفع المتحرك ولا واو الجماعة، وهذا الفتح الذي يبنى عليه يكون ظاهرا يكون مقدرا، ذهب زيد هذا ظاهر، وسع زيد هذا مقدر. الماضي المجرد، والمعنى المجرد ها هنا ما تجرد من ضمير الرفع المتحرك ومن واو الجماعة، وهذا هذا. إذن هذا الثاني. الثالث ما هو؟ لا يبنى على الفتح. نعم. ما ركب من الأعداد. ما ركب من الأعداد. وهو أنواع من 11 أو 11 إلى 19 و19. هذا كله يبنى على فتح الجزئين إلا 12 و12. فالأول منهما معرب. فالأول منهما معرب إعراب المثنى. فالأول منهما معرب إعراب المثنى. فالرابع ما هو؟ ما ركب أيضا من الظروف. ما ركب من الظروف. الظروف سمعت عن العرب مركبة. فهذه أيضا مبنية على فتح الجزئين تشمل الزمانية والمكانية. زارنا فلان صباح مساء. صباح مساء. وسهلت الهمزة بين قلنا ما ركب من الظروف قيدناه بضع أن يستعمل ظرفا لا يستعمل غير ظرف. هذا قال ما ركب من الظروف. خامس ما ركب من الأحوال. ما ركب من الأحوال أيضا هذا يبنى على الفتح. يبنى على الفتح. السادس الزمن المبهم مضاف إلى الجمل. الزمن المبهم المضاف إلى الجمل. تابعوا الزمن المبهم شرطه أن يضاف إلى الجمل. المبهم شرحنا ما لا يدل على مقدار معين من الزمن. وشرطه أن يضاف إلى الجمل. والجمل نوعا فعلية واسمية. هذا يجوز أيضا. هذا يجوز بناؤه. وأيضا الذي قبله من الظروف والأحوال ليست كالأعداد. بناؤه ليس واجبا. بناء الظروف المركبة والأحوال المركبة بناؤه ليس واجبا بل هو جائز. يجوز إضافة الأول إلى الثاني بخلاف الأنواع الأولى. فهذه يتعين بناؤها. أيضا هذا النوع وهو الزمن المبهم المضاف إلى الجمل لا يتعين بناؤه. يجوز بناؤه. ثم قد يترجح الإعراب وقد يترجح البناء. فيترجح البناء إذا أضيف إلى جملة فعلها مبني ليس الجملة المبنية. الفعل الذي يلزم أن يكون مبنيا إذا أضيف إلى جملة فعلها مبني. وقد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا. قد يكون مبنيا وقد يكون أو قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا. ويترجح الإعراب إذا أضيف إلى جملة اسمية أو إلى جملة فعلية فعلها معرب. وهذا النوع أوجب بعضهم إعرابه ومنع بناءه. والصحيح أنه يجوز بناءه وإن كان إعرابه أرجح وأفصح في كلامه. بعضهم المقصود وجماعة من الأئمة أوجبوا إعرابه ووجدت شواهد من القرآن ومن غيره تدل على صحة بنائه. وأرد هذا فيه شيء من التكلف كما رأينا في آخر مجلس. السابع ما هو؟ انتبهوا الآن. كان الزمان المبهم. الآن انتبه الاسم المبهم. الاسم المبهم زمانا كان أم غير زمان؟ لا يلزم أن يكون زمان. قد يكون زمانا وقد يكون غير زمان. الأول شرطنا أن يضاف إلى ماذا؟ إلى جملة. الآن لا. زمان أو المبهم المضاف إلى مبني إلى اسم مبني. واضح لنا تغير نوع الإضافة. الآن مبهم مضاف إلى مبني إلى اسم مبني فيكتسب منه البناء كما اكتسبت النكرة التعريف عند إضافته إلى المعارف، كما اكتسبت النكرة التعريف عند إضافتها إلى المعرفة، فهذا يكتسب منه البناء، ولا يتعين هذا أيضا بناؤه، يجوز بناؤه ويجوز إعرابه، ويبنى على الفتح، يبنى على الفتح. فهو آخر ما رأيناه من المبنيات على الفتح، وهي سبعة. في بعض النسخ المبني على الفتح خمسة أنواع لا سبعة، في بعض النسخ المبني على الفتح خمسة أنواع. وجهه ظاهر أنه أدخل المركبة من الظروف والأحوال مع المركبة من الأعداد، جعل المركبة من الظرف والعدد والحال شيئا واحدا. واضح هذا ولا لا؟ اعتبرت نوعا واحدا، لهذا عدت في بعض النسخ المبنيات على الفتح كم عدت؟ خمسة. عدت خمسة، ولا مشاحة في هذا التقسيم، لكن تجعلها خمسة ولكن تجعلها سبعة. هذا تلخيص لما سبق من أحوال أو أنواع المبنيات. الرابع، ما هو الرابع؟ المبني على الفتح أو نائبه. سبق المبني على السكون، وتلا المبني على السكون أو نائبه، بعدهما المبني على الفتح، يليه المبني على الفتح أو نائبه. وهذا ينظم، ما استطاع أن ينظمه فلينظمه حتى يجمعه. نعم، يفصل هذا كمنظم، فحفظه جيد يفصل، لأنه لم يتعرض له بهذه الطريقة. العادة أنه يذكر بعض فصوله والباقي ينثر على الأبواب ولا يجمع في مكان واحد. صح، أنت لم يقرأ لما قرأ شيء، لكن قبل شيء يعني. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أو الفتح أو نائبه. قبل ذلك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله، هذا الجار والمجرور بما يتعلق بمحذوف ولا لا؟ تقديره الأحسن أن يقدر فعلا مناسبا مؤخرا، فالعطف عليه الأنسب أن يكون أيضا جملة فعلية، وصلي وسلم للتناسب. والأشهر أن الناس بسم الله والصلاة والسلام ولا لا؟ فإذا قلت لو قدر المحذوف قال أبتدئ، قال أبتدئ ولا لا؟ الآن يتخالف المعطوف والمعطوف عليه فيعطف، هذا جائز، لكن الأنسب أن يتوافق المعطوف عليه والمعطوف، فيكونان جملتين فعليتين أو اسميتين. لهذا الأنسب بسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله. بسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله. والصلاة بسم الله، لكن لماذا تستعمل العطف أولى من الاستعمال؟ تعب. ثم هذه الصلاة ذكرت عند الابتداء استعمال. المقصود لما تعديل أولى الاستعمال؟ لماذا لا تعطف؟ معنى العطف هو الأنسب والأسهل والمتيسر لما عدا التعامل. واضح، ومناسبة بين الجملة الثانية والأولى، لأن الصلاة هذا من تمامه، من تمام الابتداء بذكر الله عز وجل. فالأنسب أن يعطف الصلاة والتسليم على ذكر الله أو تسمية الله عز وجل عند بدء القراءة، لهذا كان العطف أنسب. بسم الله وأصلي وأصلي وأصلي قد هذا لا يطاول لسانه عليه لكثرة اعتياده على بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لما يقول بسم الله لا ينطلق لسانه. ماذا يقول؟ هل أصلي أو الصلاة؟ بسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله. أما بعد الآن، أما علي ماذا تطلب؟ تطلب وفاء ولا جواب؟ لا بد أن لا بد تختارنا بالفاء مبنى على هذا ولا إلا مع القول، إذا مع القول المحذوف فتسقط. وأما الذين سودت وجوههم أكفرتم أي فيقال أكفرتم فيقال لهم. لكن هؤلاء ذكرت القول فقد قال وفقال فقد قال وفقال. أما بعدهم فقال المصنف. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: أو الفتح أو نائبه. ثم قلت، ثم قلت هو الذي قال هذا من تمام الكتاب. ثم قلت: أو الفتح أو نائبه. أو نائبه. أو نائبه. هذا بحسب على المبنى. نرجع إلى ثم قلت: باب البناء ضد الإعراب المبني في المعنى يطارد فيه السكون وهو المضارع المتصل يطارد فيه السكون يطارد فيه السكون أو يطارد فيه الفتح أو النائب. الفتح أو النائب. البناء ضد المبني إما يطارد فيه السكون وهو المضارع المتصل أو السكون أو نائبه. نعم. ثم بعد ما قال: الفتح أو نائبه. أو الفتح أو نائبه. صح. الفتح أو نائبه معطوف على يطارد فيه السكون. مرفوع يطارد فيه السكون فاعل يطارد. أو الفتح أو الفتح أو نائبه. ثم قلت: أو الفتح أو نائبه وهو اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا نحو لا رجال لا رجال لا رجل عندنا لا رجل هو الذي يتعين أول والباقي تبع له يعني نحو لا رجل ثم ولا رجال لا رجل ولا رجال ولا رجلين ولا قائمين لا ولا قائمين. ولا قائمين. لماذا قال قائمين؟ عدل عن رجل. لماذا عدل عن رجل؟ مثل برجل ورجال ورجلين. لو لا يجمع جمع تصحيح ولا لا. فجاء بكلمة تناسب سائر المقام. وهو لا قائمين. لهذا لا يثنى لا يجمع. أنه مثل للمثنى. فحقه أن يمثل للجمع. لا رجل ولا رجال. لا رجل وجمع كلها لا رجل ولا رجال ولا رجلين ولا قائمين ولا قائمات. جمع كل ما يبنى على الفتح من اسم من اسم لا النافية للجنس. بدأ بالأصل الذي هو المفرد وهو مفرد في لفظه أيضا. ثم ما تبعه من جمع التكسير والمثنى والجمع على حده والمجموع بالألف والتاء. ولا قائمين ولا قائمين ولا قائمات ولا قائمات ولا قائمات وفتح نحو قائمات وفتح نحو وفتح نحو قائمات وفتح نحو قائمات أرجح من كسره ولا قائمات يضبط ب بالكسر هكذا بلا تنوين ولا وإن كان فيه كلام هذا سيأتي لكن هكذا يضبط ولا قائمات وفتح نحو هذا الذي تقدم وفتح نحو قائمات وفتح نحو قائمات أرجح واضح أرجح من كسره ولك ولا قائمات لهذا ولا قائمات هذا أحسن وفتح ويرجح هنا في هذا الكتاب يرجح بالفتح هذا لو اختير الفتح لكان أنسب ولا قائمات وعلى قائمات لو فتح نحو قائمات ارجع منك لو ذكر قائمه الاول لكسر افضل لانه من النائب عن فتح نحو قائمات ولا قائمات ولا قائمات وفتح نحو قائمات هذا المتقدم ارجع منك كسر ولك في الاسم الثاني من نحو لا رجل ظريف ولا ماء بارد النصب والرفع والفتح وكذا الثاني من نحو لا حول ولا قوة إن فتحت الأول فإن رفعته امتنع النصب في الثالث فإن فصل النعت أو كان هو أو المنعوت غير مفرد امتنع الفتح هذا كلام جامع سيفصله وشرحه بعد يتعلق هذا الباب هذا بسطنا في القول في محله ولا لا في بابي في المنصوبات لما ذكرنا لا ذكرنا أحكامها أو إعرابها دلالتها ذكرنا أشياء تتعلق بها دلالة على هذه وأنها نص في دلالة على استغراق الجنس و عمل هذا عمل إن لابد أن تكون بهذا المعنى إن كانت لنفي الوحدة لم تعمل هذا العمل إما أنها تعمل عمل ليس إما أنها تهمل ويكون ما بعد أعلنه مبتلى وخمر ثم ذكرنا أحوال اسمها قلنا اسمه هذا قد يكون مفردا والمفرد هنا غير المفرد في باب الإعراب المفرد له معنى وغير المفرد في باب المبتدا والخبر المفرد ها هنا هو ما ليس مضافا ولا شابها به ما ليس مضافا ولا شابها بالمضاف وحكم اسمها بحسب احوال هذا الاسم فترة يبنى وترة يعرب ثم ذكرنا مسائل تتعلق بالخبر ايضا انه قد يتعين ذكره وقد يجوز حذفه المهم مسائل وذكرنا مسائل أخرى منها إذا نعت اسمها أحواله ثم هذا النعت يختلف باختلاف كما سيذكر وذكرنا مسألة العطف عليها أن يعطف عليها والمعطوف عليها تارة المعطوف عليها تارة يقترن بلا وتارة لا يقترن بها فهاتان حالة ثم أحوال العطف هذه صورة أخرى ضبط الصورة ثم أحوال الصور وجمعها هنا ولخصها تلخيص النافع الذي قلنا ضمها قبل ذلك ابن مالك رحمه الله في قوله ركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا منصوبا وركب ورفع أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبنيه يلي فافتح وانصبا أو يرفع تعليلي وغيره وغير ما يعني وغير المفرد إلى تبني وانصبه أو يقف عقصدي هذه الأبيات جمع فيها كل هذه الصور والأحوال التي ذكرها ابن هشام رحمه الله سنأتي عليها واحدة واحدة مع الاختصار هذا قال قال المؤلف رحمه الله وأقول الباب الرابع من المبنيات ما لزم الفتحة أو نائبة وهو اثنان الياء والكسرة وذلك اسم لا هذا حصل المسألة شيئان يلزمان البناء على الفتح أو هذا من ضبط المسألة نائبه شيئا يعني هو اثنان الياء والكسرة أي الذي ينوب عن الفتح لا الذي يجوز فيه الفتح والنائب واضح لا نائب الفتح الذي كما رأينا في بابي نائب عن السكون شيئان أيضا حذف النون وحذف حرف العلة هذا نائب عن الفتح شيئان وهما الياء والكسرة وذلك اسم لا هذا راجع إلى ما يلزم البناء على الفتح ونائبه أي الذي يلزم البناء على الفتح ونائبه هو اسم لا والذي ينوب عن الفتح شيئان وهما الياء والكسرة أكمل وخلاصة القول في ذلك أن لا إذا كانت للنفي وكان المراد بذلك النفي بذلك النفي. هذه إذا كانت للنفي يفهم منه أنها تجد لغير النفي ولا لا، تجد للنهي وتجد صلة، واضح، وتجد للنفي، هذه معاني لا تجد ناهية لا تشرك بالله، هذه ناهية، وتجد صلة لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل، لئلا يعلم أي ليعلم، ليس المقصود لينتفي عنهم العلم بل ليحصل لهم العلم، لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلموا كذا وكذا، فهذه صلة. وتجد نافية، ثم النافية على نوعين، لا من جهة المعنى، نافية تستغرق أفراد الجنس، ونافية ماذا؟ ليست نصا في ذلك، ليست نصا في ذلك، فتحتمل نفي الاستغراق وتحتمل نفي الواحد، لا حال نوع تحت ليست محتملة إلا للاستغراق، ونوع آخر تحتمله وتحتمل غيره. إذا قلت لا رجل قائم، هذا نص في استغراق أفراد الجنس، وإذا قلت لا رجل قائم هذا يحتمل أنك تقصد ماذا؟ الاستغراق كالأولى في المعنى، وتحتمل أنك تقصد ماذا؟ نفي الواحد من هذا الجنس، لهذا يصح أن تعطف عليها لا رجل قائم بل رجلان أو بل رجال، لأن أحوال ولا استعمال. زيد. وخلاصة القول في ذلك أن لا إذا كانت للنفي وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من أفراده، وكان الاسم مفردا، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ولو كان مثنى أو مجموعا. فيدخل في المفرد هنا ما ذكر، المثنى والمجموع، كل ذلك يدخل لأنه ليس مضافا ولا شبيها به. الآن هذه ماذا؟ ذكر شروطا، ذكر الشرط الأول وهي أن تكون لا ناسية نافية فخرج به غير النافية، ثم ذكر أن تكون للاستغراق فخرج به ما ليست نصا في الاستغراق، وذكر ماذا؟ شرطا ثالثا وهو أن يكون اسمها مفردة. فهذه ثلاثة شروط، إذا وجدت إذا استوفتها الجملة ما تعين ماذا؟ تعين بناء اسم لا، أن تكون نافية، أن تكون نصا في الاستغراق، وأن يكون اسمها مفردة. إذا وجدت هذه الشروط وجب بناء اسمها على ما يبنى؟ على الفتح أو نائبين، بني اسمها وجوبا على الفتح أو نائبين، هذا معنى قوله وخلاصة القول كذا وكذا وكذا. فإنه حينئذ يستحق البناء على فإنه أي اسمها واضح يستحق، فإنه حينئذ يستحق البناء على الفتح في مسألتين، والبناء على الياء والبناء على الياء في مسألتين، والبناء على الكسر أو الفتح في مسألة واحدة. إذن هي خمس صور لكن مردها إلى شيء واحد وهي البناء على الفتح أو نائبه، بناء على الفتح أو نائبه، ثم البسط بناء على الفتح أو على الياء أو على الكسر، ثم إتمام البسط ببيان الصور، يبنى على الفتح في صورتين ويبنى على الياء في صورتين ويبنى على الفتح أو الكسر في صورة واحدة. واضح هذا ولا لا؟ عندنا قاعدة عامة ذكرناها في باب لا، أن اسم لا إذا كان مفردا وكانت لا نافية ونصا فيه الاستغراق بني على ما ينصب به لو كان معربا، بني على ما ينصب به لو كان معربا. فإذا بسطنا أحواله وجدناها خمسة، فإنه يكون مفردا ويكون جمع تكسير ويكون مثنى ويكون جمع تصحيح ويكون جمع تصحيح لمذكر ويكون جمع تصحيح لمؤنث. فهذه أحوال. لهذا بني على الفتح في صورتين وعلى الياء في صورتين وعلى الفتح أو الكسر في صورة، لأن المفردة وجمع التكسير ينصب بالفتحة فيبنى على الفتح، وجمع المثنى وجمع التصحيح ينصبان بالياء فيبنيان على الياء، وجمع المؤنث السالم يبنى أو ينصب بالكسرة فحقه أن يبنى على الكسر، لكن سمع العرب بناء على الفتح حفظ عنهم ذلك، فزيد في الأحوال هذا الوجه. واضح لنا؟ إذن مرد الأمر إلى القاعدة أنه يبنى على ما ينصب به، هذه القاعدة العامة، وما هذا إلا شرح لهذه القاعدة. أما ما يستحق فيه، أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابطه أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموع، ولا مجموع غير مثنى مجموع أي غير مجموع، ولا مجموع نحو رجل وفرس، أو مجموعا جمع تكسير نحو رجال وأفراس، تقول لا رجل في الدار ولا فرس عندنا ولا رجال في الدار ولا أفراس عندنا. قوله غير مثنى ولا مجموع يقصد به، لا يقصد به المفردة في باب الإعراب. واضح لنا؟ يقصد به المفردة في باب الإعراب. نعم، لأن قوله ولا مجموع هذا يشمل ما كان مجموعا جمع تصحيح وجمع تكسير، فقوله مجموعا جمع تكسير هذا يدفع أو يوهم، الآن لما قال غير مثنى ولا مجموع يوهم ماذا؟ إخراج جمع التكسير أيضا، فأعاد وأزال هذا الالتباس بقوله، لكن لو قال أن يكون مفردا في باب الإعراب أو في باب المؤلل لكان أسهل وأيسر. واضح ولا لا؟ نعم، لأن هذا يكون مفرد ثم هو مفرد، والمفرد هنا غير المفرد هنا، لو تركه لالتبس بالمفرد في هذا الباب، فلو قيده أن يكون مفردا في باب الإعراب فيعلم أنه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة والستة، لكن أظهر. إذن المقصود بين قوسين مثنى ولا مجموع ولا غير مثنى ولا مجموع، أي مفردا في باب الإعراب، المفرد في باب الإعراب. واضح ولا لا؟ أو مجموعا جمع تكسيره، ثم تقول ثم مثل له، تقول أكمل، تقول لا رجل في الدار، فعلش في الدار، في الدار ولا فرس عندنا، هذان مثالان للمفرد الذي ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بالأسماء الستة بهما ولا من الأسماء الستة، لا رجل في الدار ولا فرس عندنا. لماذا مثل برجل وفرس؟ أحدهم نصف جنس، الله أعلم لماذا مثل برجل وفرس. احتمال لم يمثل لمؤنث، واضح، لم يمثل هذا فرس ليس مؤنثا، هذا فرس، هذا فرس. واضح لنا؟ لم يظهر لي وجه تمثيله برجل وفرس. حتى رجل لا يجمع تشبه بهما أو مثلا بهما لغير العرب، هذا احتمال قد يرد عليه أشياء أخرى، لماذا لم يمثل للمؤنث؟ واضح، لماذا لم يمثل مفرد المؤنث؟ هذا إشكال، واضح، لأنه إذا ذكر لا شك أنه قصد شيئا، لكن ماذا قصد لم يظهر لي. نعم، لا، لو قال لا رجل في الدار لا كفى، فيدخل فيه كل مفرد عاقلا كان أو غير عاقل، مذكرا كان أو مؤنثا. واضح؟ لو مثل بمؤنث لا جامع سوف، قلنا مثلا قصد المذكرة والمؤنثة والعاقلة وغيرها. قلت يطلب سبب تمثيله بالفرس وغد الله أعلم لم يظهر لوجه الله. المهم هذا لا يضر من جهة التفقه في كلامي فقط. قال ولا رجال في الدار ولا أفراس، واضح رجل هذا اسمه لا مبني على الفتح في محل نصب لا نافية للجنس، استعمل عملا إن تنصب الاسم وترفع الخبر. رجل اسمه مبني على الفتح في محل نصب في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبره، ومثله لا فرس عندنا غير أن الخبر هنا ظرف والأول جار ومجرور رجال مثله. الفرق بين المثالين أن الأول مفرد والثاني جمع تكسير وحكمهما واحد البناء على الفتح. ثم قال وأما ما يستحق فيه البناء على الياء فضابطه أن يكون الاسم مثنى أو جمع مذكر سالما مذكر أو جمع مذكر سالما سالما هذا وصف للجمع لا للمذكر، هذا ينصب وهذا قد يلحن فيه كثير يحسبه وصفا للمذكر واضح، فيتبعه إياه في الإعراب لابد من التنبؤ أن هذا يوصف به الجمع لا المذكر، فإن كان في موضع عند الوقف لا إشكال واضح لا يظهر عند الوقف، لكن عند الوصل ينكشف الأمر واضح لنا هذا تنبه له. تكمل وأما ما يستحق فيه البناء على الياء فضابطه بناء على الياء فضابطه أن يكون الاسم مثنى أو جمع مذكر سالما نحو لا رجلين ولا قائمين. رجلين هذا مبني على الياء في محل نصب واضح لا هذه نافية للجنس واسمها مبني على الياء في محل نصب، ومثل قائمين مبني على الياء لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب. مثل لو قال ذكر شاهدا ووقف الشاعر ماذا قال؟ قال الشاعر تعز فلا لا تعز أنا صاحبنا تعز تسلم واضح ليس تعز من العزة هذا من العزاء، لهذا حذفت لامه تعزى تعزى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفتحة قبلها دليل عليها والفاعل مستتر وجوه ما تقدره أنت. أكمل تعز فلا إلفين بالعيش متعا ولكن لوراد المانون تتابع. الشاهد فلا الإلف ما هو الإلف؟ مؤالف إلف مؤالف وضع فعل بمعنى مفاعل اسم فاعل. فلا إلفين متعا بالعيش فبالعيش هذا متعلق ب متعا مفعوله قدمنا عليه. إلفين اسم لا مبني على الياء لأنه مثنى في محل نصب متعا هذا خبره. قال الآخر فقال الآخر يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. شاهد لا بنين هذا ملحق بجمع المذكر السالم ولا يعرب إعرابه بالواو رفعنا بالياء نصبا وخفض. قال لا بنين لا هذه نافية للجنس، بنين اسمها مبني على الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم في محل نصب، ولا آباء أيضا هذا مثله آباء. الفرق بينهم أن هذا جمع تصحيح وهذا جمع تكسير، هذا يبنى عليها وهذا يبنى على الفتح. لا بنين ولا آباء بلا تنوين. إذن هما أيضا صورتان المثنى وجمع التصحيح لمذكر، كلاهما يبنى على الياء إذا وقع اسم الليلة النافية للجنس، مبنيان على الياء. الخامس والذي يبنى على الكسر والفتح ماذا قال؟ وأما ما يستحق فيه البناء على الكسر أو الفتح فضابط أن يكون جمعا بالألف والتاء مزيدتين. إذن هذا أيضا على مذهب من؟ ابن مالك رحمه الله في تسمية هذا النوع المجموع أو ما جمع بالألف والتاء المزيدتين، واصطلحوا الآن على تسميته لجمع المؤنث السالم. واضح؟ هذا مثله لا فرق بينهما، صار لقبا على هذا النوع. واضح هذا؟ أكمل. نحن مسلمات تقول لا مسلمات في الدار، في الدار إلا على لا مسلمات في الدار، هذا يضبط بوجهين. تقول لا مسلمات في الدار ولا مسلمات، لأنه قال يبنى على الكسر والفتح، فيقرأ بوجهين لا مسلمات على الكسر ولا مسلمات على الفتح. واضح ولا لا؟ يقرأ بوجهين. نعم سمعتك. لماذا يبنى على الفتح؟ لماذا يبنى على الفتح؟ أنا هكذا نقل عنه ثم يطلب له علة، هكذا سمع. واضح لا؟ هكذا سمع عن العرب، قالوا إن الشباب الذي مجن عواقبه فينا لذ ولا لذات للشيب، هكذا قال لا لذات للشيب. لماذا قالوا لا لذات؟ هكذا نقل. الآن يوجه هذا أمر آخر، هذا تطلب له علة. لا تهمنا، لا تهمنا كثرة، لأن هذا الباب يسأل فيه أشياء: ماذا بني، لماذا بني، لماذا لم يبنى، ينظر كان بني على السكون يكتفى به، كان لم يبنى على السكون لماذا بني على الحركة، ثم لماذا اختارت هذه الحركة. أسئلة تذكر في الباب، هذا يطلبه المتخصصون في علم اللغة. نعم نصب التسرع هذا هو سؤال. هكذا سمع عن العرب، قد تطلب هذه العلة لا يهمنا، نحن ندرسه من باب دراسة أنه يعيننا على فهمه. الآن بعضهم يتخصص في هذه الأشياء، في الدقائق بني على كذا، الجهل بها لا يضر، هذا يحتاج المتخصص، ونحن لسنا متخصصين في هذا الأمر. فإن بان لنا وظهر اعتبرنا، وإلا تجاوزنا ولا غيره. لهذا الذي يهمنا ماذا؟ أن العرب تبنيه على الفتح وعلى الكسر، هذا الذي يهمنا لنوافقهم في كلامهم. يقرأ. قال الشاعر: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. قرأ بالوجه الآخر. ولا ولا لذات للشيب، يروى بكسر لذات وفتحه. إذن يجوز أن تقول ولا لذات أو ولا لذات للشيب. والشيب ما هو الشيب؟ أحسن، جمع أشيب، لا الشعر هذا الأبيض. اتفق ماذا؟ اتفق اللفظان، اختلف المعنى. هؤلاء شيب، أي جمع أشيب، أشيب وأشيب وأشيب، فهم شيب. والشيب أيضا يستقيم هذا الشيب أو الشيب، الشيب بالفتح الشيب، ومصدر شاب يشيب، وأيضا يوصف به الشعر هذا أيضا علىه شيب. إذن هذه أحوال ماذا؟ أحوال اسم لا، فهو يبنى على الفتح أو نائبه، وهما الياء والكسرة، وهما الياء والكسرة. والجمهور على أن البناء، أن بناء على الكسر هو الأرجح. لم يتطلب لذلك الأرجح، قلت أكثر أهل العلم على أن بناء أو أكثر النحاة على أن بناء على الكسر أرجح من بناء على الفتح، وإن أو بل تطرق مسألة مهمة أغفلها في الشرح. إيه أغفلها في الشرح. لا في الشرح، لكن ذكر في في الم في المتن. بناء الكسر ونحو الطائمات. أسلم حس عليها. قال وفتح نحو قائمات لم يتعرض في الشرح إلى هذه الجملة، رجح هنا فتحه على كسره، رجح فتحه على كسره. واضح. وغيره يرجح أو أكثر النحاة على كسره أرجح من فتحه. وبعضهم أوجب أحد الوجهين، لكن الصحيح جواز الوجهين، الصحيح جواز الوجهين. ثم استطرد بذكر المسائل تتعلق باسم الله ولها صلة بالبناء، لهذا ذكر مرقى. قال المؤلف رحمه الله: ولما ذكرت اسم لا ذكرت حكم اسم لا أوردت ولما ذكرت حكم اسم لا نعم ولما ذكرت حكم اسم لا ولما ذكرت اسم حكم لا لا لا حكم اسم لا حكم اسم لا اسم حكم لا ولما ذكرت حكم اسم لا أوردت مسألتين تتعلقان بباب لا. المسألة الأولى أن اسمها إذا كان مفردا ونعت بمفرد وكان النعت والمنعوت متصلين. إذن هذه ثلاثة شروط: أن يكون اسمها مفردا، وأن ينعت بمفرد، وأن يتصل لا يفصل بينهما شيء. صح. أن يكون اسمها مفردا احتراز من غير المفرد وهو المضاف والشبيه به، وأن يكون نعتها مفردة أيضا احتراز من المضاف والشبيه به، وأن يتصل احتراز من أن ينفصل بفاصل بأي فاصل كف أن ينفصل بأي. فهذه ثلاثة شروط إن وجدت ترتب عليها حكم. ماذا الحكم؟ ماذا قال؟ مثل لها، قال: نحو لا رجل ظريفا في الدار، مثل بمثال استوفى الشروط الثلاثة، وهي اسمها مفرد رجل، نعتها مفرد ظريف، وهما متصلان لا فصل بينهما. هذا معنى قال نحو لا رجل ظريفا في الدار. ماذا قال؟ إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة ما الحكم؟ جاز لك في النعت ثلاثة أوجه. جاز لك في النعت ماذا؟ ثلاثة أوجه. لماذا قلت ثلاثة؟ دعوا الإنسان لا يجيب عن غيره. جاز فعل ماض مبني على الفتح، فاعله جاز ثلاثة أوجه، وفاعله مؤخر فقط. أكمل. إذن يجوز في النعت إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة ثلاثة أوجه، ما هي؟ أحدها النصب على محل، أحدها أي أولها، واضح؟ أحد أي أولها النصب على محل اسم لا، فإنه في موضع نصب بلا، ولكنه بني فلم يظهر فيه إعراب. صح. لا، هذه انتبهوا، قبل دخول لا على هذا الاسم ما كان حاله؟ كان مرفوعا على الابتداء ولا لا؟ كان مبتدا مرفوعا، هذا أصله. في الدار رجل، في الدار رجل، رجل هذا مبتدا، وفي الدار خبره جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، دخلت عليه لا لهذا المعنى لنفي الجنس عنه، فصار لا رجل في الدار. واضح هذا ولا لا؟ لا رجل في الدار. إذن قبل أن تدخل لا كان مرفوعا. صح. لا هذه تعمل عمل إلا لهذا طالب علم في البيت، طالب علم في البيت، دعنا من رجل في الدار رجل، طالب علم في البيت، واضح هذا؟ طالب مبتدا مرفوع ومضاف علم مضاف إليه، في البيت خبره جار ومجرور، وسوغ الابتداء به ماذا؟ تخصصه بالإضافة، تخصصه بالإضافة. ولا لا جاءت لا هذه لتنفي الجنس، فصار لا طالب علم في البيت، صح؟ لا نافية للجنس، تعمل عمل إن طالب ماذا يعرب؟ منصوب، اسم لا منصوب بها وعلم تنصبه الفتحة ومضاف، صح؟ إذن هذا منصوب. الآن إذا وجد سبب البناء بني، واضح؟ إذا وجد سبب البناء بني، إذا كان كما قلت مفردا، لكن هل يتغير موضعه؟ لا يتغير، هذا موضع ينصب فيه الاسم، هذا موضع ينصب فيه، فهو موضوع في موضع حقه ماذا؟ النصب، لهذا يبنى ويحفظ له موضعه الذي هو النصب. إذن له اعتبار لفظي والاعتبار محلي، واضح؟ فاسمه مبني ومحله نصب، فهو محله نصب، لفظه مبني على الفتح ومحله نصب، واضح هذا ولا لا؟ وقبل أن ترد لا هذه كان مرفوعا، فيحفظ له المحل الأكبر. إذن عندنا ثلاثة مراتب: لفظ مبني ومحل منصوب ومحل لا والاسم قبل أن ترد على هذا. هذا المحل محل ماذا؟ محل رفع، لأنه موضع المبتدا. إذن هذه مراتب ماذا؟ مراتب هذه الصورة، هذه كلها تعتبر الآن، كلها تعتبر، واضح هذا؟ سيفصل فيها. إذن هذا تصوير المسألة، عندنا الموضع الكبير هو موضع رفع الذي هو محل المبتدا قبل أن تجيء له، ثم بعد مجيء له صار الموضع موضع نصب، ثم لما وجد سبب البناء بني اللفظ فقط، فاللفظ مبني وموضعه نصب، وهذا الاسم ولا موضعهما ماذا؟ رفع على الابتداء، وكل ذلك يراعى الآن. فماذا قال؟ تابعوا. أحد الأوجه الثلاثة الجائزة في هذا الاسم، الأول النصب على محل اسم لا، النصب على محل اسم لا. إذن ماذا رأينا؟ ماذا رأينا؟ رأينا محل اسمها، رأينا، لم نرع الآن لفظها. عندنا ثلاثة أحوال: مراعاة محلها، ولو بدأ بالبناء إذا كان أحسن، نراعي اللفظة ثم نراعي محلها ثم نراعي محلها مع اسم مع لا، واضح ولا لا؟ لو بدأ به لكان أحسن. إذن بدأ بالوسط، بدأ بالوسط، واضح؟ بدأ بمراعاة محل، قلت موضعها نصب، واضح هذا؟ لهذا نقول فيه عند الإعراب مبني على الفتح أو على الياء أو على الكسر في محل نصب، أي هذا وضع في موضع نصب فيراعى ذلك. الآن هذا الظرف يراعى فيه محلها، ومحلها ما هو؟ فينصب الاسم مراعاة للمحل، لهذا تقول لا رجل ظريفا، تنصب، وسبب النصب ماذا؟ أنك راعيت محل هذا الاسم المبني ومحله النصب، فنصبت الاسم مراعاة للمحل، واضح هذا؟ أكمل. فإنه في موضع نصب بلا، ولكنه بني فلم يظهر فيه إعراب. إذن هذا الذي منع النصب ما هو؟ بناء اللفظ، بناء اللفظ. فتقول لا رجل ظريفا في الدار، واضح؟ لا رجل ظريفا، تنصب، لا رجل ظريفا، صح. الوجود الثاني، والثاني الرفع على مراعاة محل لا مع اسمها، فإنهما، صح، قلنا أحسن، لا ذكرنا هذا، لا واسمها موضعهما رفع، لماذا؟ على الابتداء، رأيت؟ إذن أحيانا يراعى هذا، تراعي العرب هذا الشيء. أكمل. فإنهما في موضع رفع بالابتداء، فتقول لا رجل ظريف في الدار، انتبه، ظريف ليس خبرا، ونعت لرجل، واضح هذا ولا لا؟ لكننا رأينا لا واسمها لأن موضعهما رفع، فقال لا رجل ظريف. ما شأنه؟ ما خبره؟ في الدار، هذا هو الخبر. نعم، قال لا رجل ظريف لم يدخل في الدار حتى يلتبس كأنه هو الخبر. في المثل لم يقصد الخبر، يعني راح قال مثل مخدوم يلتبس عليه الخبر. لا، لو تحدث عن النعت الآن لابد أن تحمل المذكورة على أنه نعت لا غير أو ليس غير. ولك في اسم الثاني يتحول إلى رجل ظريف. إيه هو يقصد الآن ماذا قال تابعه؟ هذا نعت صح. ولك في الاسم النحوي لا رجل الضريف ولا بالغ والنصب ولا غير. فصل النعت قوله تابع، فإن فصل النعت واضح، فإن فصل النعت أو كان إلى آخره واضح. عرفنا أنه يقصد ماذا؟ أنه عانى بالضريف النعت، لم يعني به الخبر. واضح هذا ولا لا؟ فتقول لا رجل ظريف في الدار. أصبر نشوف. فإنهما في موضع بلي. فتقول أكمل. فتقول لا رجل ظريف في الدار. برفع ظريف، برفع ظريف. على أنه نعت تبعه. على أنه نعت روعي فيه. محل لا واسمها. واضح. أكمل. وإنما كانت لا مع رجل في موضع رفع بالابتداء، لأن لا قد صارت بالتركيب مع رجل كالشيء الواحد، وقد علمت أن الاسم المصدر به المخبر عنه حقه أن يرتفع بالابتداء. هذا تعليل آخر يوجه كون لا واسمها في موضع رفع، وإلا فلا قبل دخولها على هذا الاسم هذا كان مرفوعا ويرتقي معه الاسم. واضح المقصود، هذا وجهه من جهة أخرى. زيد. والثالث الفتح، الوجه الجائز في اسم لا أو في نعت اسم لا. والثالث الفتح، فتقول لا رجل ظريف في الدار، وهو أبعدها هذا الوجه هو المقصود من ذكر هذه المسألة. واضح، لأنه يذكر ماذا؟ ما بني على الفتح أو غي أو نائبه، هذا المقصود. والوجهان الآخران ذكرا تبعا له. واضح ولا لا؟ تتميما للقسمة فقط. والثالث الفتح، فتقول لا رجل ظريف في الدار، وهو أبعدها عن القياس، فلهذا أخرته في الذكر. واضح، أخره لهذا الغرض، لبعده عن القياس. ووجه بعده هو أن فتحه على التركيب، وهم لا يركبون ثلاثة أشياء ويجعلونها شيء واحدة. ثلاثة أشياء. خلي هو ثلاثة أشياء. إن لا تسأل عن أشياء، لأن أشياء إن تبدأ لكم تسأل. ممنوع من الصرف على، واختلفوا في سبب منع الصرف، لكن المحفوظ أنه ممنوع من الصرف، هذا الذي يهم، هذا ممنوع من الصرف. واضح، فتمنعه الآن، لا تقول أشياء لا يركبون ثلاثة أشياء. ووجه بعده هو أن فتحه على التركيب، وهم لا يركبون ثلاثة أشياء ويجعلونها شيئا واحدا. ووجه جوازه أنهم قدروا تركيب الموصوف وصفته أولا، ثم أدخلوا عليه ما لا بعد أن صار كالاسم الواحد، ونظيره قولك لا خمسة عشر عندنا. صح. الآن هذا التركيب الذي يذكره ماذا يقصد به؟ صح. لا هذه مركبة مع اسمها. واضح، تركيبة خمسة عشر لهذا بنية. واضح، فهي مركبة مع اسمها، لأن فعل جر مركبة مع اسمها، إذن عندنا مركبان. الآن لما جاء بالنعت وهكذا نقل أن العرب تفتحه أيضا، ولا رجل ظريف في الدار، لا رجل ظريف، الآن قدروا بناء على أنه مركب أيضا، أنه مركب، أنه ركب معهما، والعرب لا يركبون ثلاث أشياء، هذا وجه كونه بعيدا، واضح؟ لا لا يركبون ثلاث، قد ركبوا لا مع اسمها، الآن هذا ركب معهما مرة أخرى فصارت المركبات ثلاثة، والعرب لا يركبون ثلاث أشياء، فخرجه على وجه. ماذا قال؟ قال هذا ركب قبل أن تركب لا مع اسمها، فركب النعت مع المنعوت فصار كلمة واحدة كالكلمة الواحدة، ثم ركب المجموع مع لا، فالحقيقة هنا المركبة شيئا لا ثلاثة أشياء، واضح تخرج ثاني. هذا وجود تخرجه، لكن هذا فيه شيء من البعد، شيء من البعد، هذا أخره كما ذكر، قال أخرته لهذا العرب. إذن هذا هو أو هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى هي إذا نعت، إذا نعت اسم لا المفرد بنعت المفرد متصلا، واضح؟ لا الآن لو اختلت الشروط لم يذكر هذا ولا لا؟ ذكر في المثل، لم يعجب أنه أهمله في الشرح سبحان الله، تجاوز هذه المسائل كبيرة التي يغفلها في الشرح، قيدوها كلها، واضح؟ حتى تستدرك تحسب وتستدرك إذا أكملنا الشرح أو القراءة في الشرح، نذكر عدد المسائل المغفلة، واضح؟ فتلحق في آخر الشرح، أغفل كذا أغفل أغفل، نلحقها في آخر الشرح. إذن هذا ها هنا أغفل مسألتان، والأولى هي ترجيح الفتحة على الكسر، والثانية هي احترازاته التي ذكرها في المتن. إذا ماذا قال في المتن؟ قال فإن فصل النعت أو كان هو أو المنعوت غير مفرد امتنع الفتح، هذه الجملة لم يشرحها. فإن فصل النعت أو قبل فإن فصل النعت، الآن شرط الاسم أن يكون مفردا، وشرط النعت أن يكون مفردا، والشرط الثالث اتصالهما. فإن فصل النعت عن المنعوت وإن كانا مفردين، وإن كانا مفردين لم يجوز الفتح، وتعين ماذا؟ النصب أو الرفع، تعين النصب أو الرفع. لا رجل في الدار ظريف أو ظريفة، لا رجل في الدار ظريف أو ظريفة، ولا تقل لا رجل في الدار ظريفة يمتنع. ما وجه امتناعه؟ عدم تركيبه، لا يمكن أن نركبه مع ما قبله، وقد فصل بينهما فاصل، امتنع التركيب. جاز في الأول لإمكان التركيب ويجاوره فيمكن تركيبه معه، الآن زالت المجاورة فامتنع التركيب، صح؟ هذا إذا فقد شرط الاتصال. الآن إذا فقد شرط الإفراد في النعت مع وجوده في المنعوت ووجود الاتصال أيضا، واضح؟ مثلا لا طالب علم، لا طالب علم محبوب في البيت، لا طالب علم محبوبا في البيت، محبوب ومحبوب هذا يجوز رفعهما ونصبهما، واضح لنا؟ لماذا امتنع؟ لأن اسم لا ليس مبنيا، فكيف نبني هذا واسمها معرب؟ عكسه، إذا وجد الإفراد في النعت في الاسم وانتفى عن النعت مع الاتصال أيضا، لا رجل صاحب بغ في البيت، لا رجل صاحب بغ في البيت، رجل هذا بني وجد فيه الإفراد ولا لا، والنعت وجد فيه الاتصال لكنه انتفى عنه ماذا؟ انتفى عنه هذا الذي انتفى عنه الإفراد، انتفى عنه الإفراد، فيمتنع ماذا؟ يمتنع التركيب، يمتنع الفتح الذي سببه التركيب، يمتنع فتحه. فصاحب هذا ماذا؟ منصوب، ويجوز أيضا رفعه. لا رجل صاحب بر في البيت، لا رجل صاحب بر، أو لا رجل صاحب بر في البيت. واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله فإن فصل النعت أو كان هو أي النعت أو المنعوت غير مفرد امتنع الفتح وتعين النصب أو الرفع. النصب تخريجه واضح، اعتبرنا ماذا؟ اعتبرنا إما المحل على أنه مفرد أو النصب إذا كان معربا. واضح ولا لا؟ والرفع واضح، اعتبرنا ماذا؟ محل لا وسمها، لأنه لا يمكن نعتبر اللفظة أو الموضع نفسه. صح، هذا مما يستدرك. صح، نثر كلام المالك وغير ما يلي وغير المفرد هو نفسه المفرد. هذا هو تقريبا يقوم على ما وضعه ابن مالك رحمه الله تعالى. هذه المسألة الأولى. صح، المسألة الثانية. المسألة الثانية أن لا واسمها إذا تكرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله جاز لك إذا تكرر عطفا. واضح ولا لا؟ إذا تكرر عطفا لاستئنافا لابد من مراعاة ماذا؟ المعنى، أن يعطف على لا واسمها. واضح؟ أو على المهم أن يعطف على لا واسمها في الجملة. واضح ولا لا؟ هذا ما نقول إذا تكرر أي عطفا على لا واسمها. وقلت هذا بعضهم يقول إذا عطف على على لا واسمها نكرة أخرى، إذا عطف على لا واسمها نكرة أخرى. والعطف قلت له حالا إما أن تتكرر لا مع النكرة الثانية أو لا، ويختلف الحكم باختلاف تكرر إلى هذه. صح، ماذا قال؟ إذا تكرر، إذا تكرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. صح، الآن تابعوا هذه الصورة وجدت فيها لا مع النكرة الثانية. واضح؟ قال نحو، إذا قصد الثانية، النكرة الثانية قد تكررت معها. لا، واضح ولا لا؟ لم يذكر نحو مثلا لا حول ولا قوة، لم يذكر هنا لا حول ولا قوة، لم يذكر تهمة. لم يذكر المسألة العطف إن لم تتكرر لحكم ماله بما للنعت ذي الفصل، والعطف إن لم تتكرر لحكم ماله بما للنعت ذي الفصل انتهى. هكذا قال ابن مالك. والعطف إن لم سنذكره في بعد أن شرح الصورة هذه نذكره نختمه معه. أكمل المسألة الثانية. أن لا واسمها إذا تكرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله جاز لك في جملة التركيب خمسة أوجه، وذلك هذا حصر الأوجه الموجودة، هذا من أسهل الأشياء لنا في هذا التركيب خمسة أوجه. واضح ولا لا؟ ما هما؟ فتحهما، حين بينا يشمل الضم والفتح، فتحهما ورفعهما، وفتح الأول ونصب الثاني ورفع الأول وفتح الثاني. هذه الأوجه الجائزة. واضح لا؟ نعيدها. فتحهما رفعهما، فتح الأول ونصب الثاني، فتح الأول ورفع الثاني، رفع الأول وفتح الثاني. هذه الأوجه الخمسة الجائزة في هذا الترتيب. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. هذه هي الأوجه الخمسة الجائزة، تحفظها. فتحهما ورفعهما وفتح الأول ورفع الثاني، انتبه، فتح ورفع وفتح الأول ونصب الثاني ورفع الأول وفتح الثاني. هذه الأوجه الجائزة، انتبه، إذا تكررت لا مع نكرة أخرى، إذا تكررت لا مع نكرة أخرى عطفا على لا مع اسمها. الآن سيفردها صورة صورة. بس أطلعها بس لا. وقد شرحناها في موضع ولا لا وذكرنا أمثلتها. سنعيدها الآن باب هذه مسألة قلت أكثرها معادة. وهذا من باب تقرير العلم وتجدون في أبواب وتجدون في أبواب أخرى. رأينا في باب لا مع اسمها ولا لا. الآن أين نرى؟ في البناء. في باب البناء شفت. ما سيتذكر ببعض الزيادات أو التقييدات أو إلى آخره. جاز لك في جملة التركيب خمسة أوجه ما هي؟ وذلك لأنه يجوز في الاسم الأول وجهان. الوجه الأول يجوز في وجهان لا ثالث لهم. يا فتح يا رفع ولا وجه لنصبه. واضح؟ لا يجوز نيد لا يمكن نصبه. إما أنك ترفعه وإما أنك تفتحه. الوجه الأول له حالة. الوجه الاسم الأول عفوا له وجه. الاسم الثاني له ثلاثة أوجه. فهي خمسة صور. خمسة صور. الثاني فيه الفتح وفيه النصب وفيه الرفع. الثاني صورة عقلية. واضح. صور هي القسمة العقلية تقتضي ستة صور. لكن صورة تمتنع ما هي؟ رفع الأول ونصب الثاني. رفع الأول ونصب الثاني هذا غير ممكن. واضح ولا لا؟ رفع الأول ونصب الثاني صح. ماذا قال؟ فإن فتحته جاز لك في الثاني. قال وذلك لأنه يجوز في الاسم الأول وجهان. الآن الفتح ورفع ولا يجوز النصب لأنه لا سبب له. لا سبب للنصب. واضح هذا. لهذا يمتنع هذا لا يمكن. ما وجه نصبه؟ لا وجه لنصبه. واضح هذا ولا لا؟ الرفع له سببه كما سيأتي التخريج والفتح له سببه كما سيأتي التخريج لكن نصبه لا سبب له. لهذا يمتنع قولا واحدا. الآن إذن عندنا إما فتح وإما رفع. وانتبهوا الفتح معناه البناء لأن الفتح والضم والكسر هذه ألقاب البناء والرفع والنصب هذه ألقاب الإعراب. لهذا انتبهوا لهذا التفصيل. فتح ورفع ما قال فتح وضم. فتح عن البناء ورفع عن الإعراب. أكمل لا لا نطيل أنا نطيل في الشرق لا لا أكبر هذا أكبر ممكن ولا لا الله المستعان. فإن فتحته جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه الفتح والرفع والنصب. مثال الفتح قوله تعالى لا لغو فيها ولا تاثيم. ومثال الرفع قول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أمني إن كان ذاك ولا أبو. ولا أبو هذا وجه الرفع. أبو أصل أب لا يقال أبو. أبو هكذا قول أبو. وإلا فأصله ولا أب لا أم لإن كان ذاك ولا أب. وهذه ليس ضمة بناء انتبهوا هذه ضمة إعراب. ولا أب واضح لنا. الحالة الأولى الفتح فتح مع فتح. الحالة الثانية رفع مع فتح. الحالة الثالثة ومثال النصب قول نصب ماشي فتح نصب مع فتح. قول الآخر لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقي. إذن ولا خلة هكذا محفوظ. ولا خلة نصب سبقه فتح. هذه ثلاثة أو ثلاثة صور مع الفتح. فتح ورفع ونصب. الآن وإن رفعت الاسم الأول وإن رفعت أولا لا تنصب هكذا قال ابن مالك. وإن رفعت أولا لا تنصب أي ابني أو يرفع. وإن رفعت الاسم الأول وإن رفعت الاسم الأول جاز لك في الاسم الثاني وجهان الفتح والرفع. فالأول كقوله في هذا البيت فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. الشاهد لا تأثيم فلا لغو رأيت. فتح سبقه ورفع. والثاني والثاني كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة في قراءة ولا خلة ولا خلة هذا المقصود لابد من إظهار الإعراب وإلا فتحتمل ولا خلة أو ولا خلة أو ولا خلة ما هو ما الضابط ولا خلة في قراءة من رفعهما حتى الأول لو من فيها متثيم في قراءة حفص ولا يجوز ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثاني صح. لم يذكر توجيه الصور ولا لا لأنه ليس موضعا نعم ليس قد شرحنا في موضعا انتبهوا الفتح فتح الأول ظاهر الفتح الأول لأن لا دخلت على عملت فيه عملا وضع لأنه مركب معالا هذا وجود الآن إذا فتحنا جاز في الثاني ثلاثة أوجه الفتح واضح لأن لا هذه تركبت معه فهو مبني معه على الفتح صح نصبه عطف على محلي عطفه انتبهوا النصب لا حول ولا قوة قوة هذا انتبهوا منصوب على محل اسم لا لأن موضعه نصب إذا ماذا رعي محل الاسم الأول ولا معه زائدة لتوكيد النفي لا معه زائدة لتوكيد النفي واضح هذا ولا قل مثلا ما أعطيته عمرا ولا بكرا ما أعطيته زيدا ولا عمرا لا هذه لتوكيد أصل الكلام ما أعطيته زيدا وعمرا ما أعطيته زيدا ولا عمرا مثلها هنا لا حول ولا قوة فهي زائدة لتوكيد النفي فقط صح. الآن هذا وجهه نصبه وجهه رفع لا حول ولا قوة ولا قوة عندنا ثلاثة أوجه الأول مراعاة هذا هو الأول راعينا معطوف على محل لا واسمها فإن موضعهما رفع لا إذن معطوف على محل لا واسمها هذا الوجه الأول الوجه الثاني لا هذه مهملة وما بعدها مبتدا وخبر نافية مهملة نافية لكن لا معنى مهملة في العمل فقط الثانية عاملة عمل ليس تنصبوا ترفعوا الاسم وتنصبوا الخبر إذن هذه ثلاثة أوجه الآن إذا رفعنا الأول جاز في الثاني رفع وفتح امتنع النصب الآن إذا رفعنا الأول يخرج على الوجه الثالث في الصورة الأخيرة ولا لا لا يخرج على أنه مبتدأ ولا مهملة لا يخرج على وجهان فقط على وجهين يمتنع وجه ليس عندنا عطف أصلا إذن هو مبتدأ ولا نافية أو لا عامل عمل ليس واضح ولا لا الآن رفع الثاني هذا الذي يخرج على ثلاثة أوجه على ثلاثة أوجه كالأول وفتحه ظاهر مركب معالا فهو مبني على الفتح لتركوا به معالا وامتنع ماذا نصبه لماذا الآن التعليق ظاهر لماذا امتنع النصب لأن الأول مرفوع مرفوعين لا وجه للنصب مطلقا واضح لا لأن الأول مرفوع إذن لهذا امتنع النصب هذا تخرجه هذه الصور بقيت مسألة هي إذا تكررت لا إذا تكررت النكرة مع غير لا إذا تكررت النكرة عطفا على لا واسمها ولم تتكرر معها لا الصورة الثانية واضح لا هذه لم يذكرها لأنه لا يوجد فيها بناء أحسنت لأن المقصود من ذكر هذه الصور ذكر البناء وهذه لا بناء فيها هذه إذا تكررت جاز في الأولى ماذا؟ الأولى على وجه. الوجهان المتقدمة فتح ورفع وجاز في الثانية ماذا؟ نصب. رفع ونصب على ماذا؟ على إذا فتحنا على إذا فتحنا الأولى فتحناها لا حول جاز في الثانية ماذا؟ وجهان رفع ونصب وامتنع الفتح امتنع الفتح تقول لا حول وقوة مراعاة لمحل لا واسمها لا حول ولا قوة عطفا على محل اسم لا ويمتنع لا حول وقوة لأنه يمتنع التركيب وجود ماذا وجود الفاصل. صح. الآن السؤال الأولى، إذا رفعت لا حول وقوة عطفا على ماذا؟ عطفا على المبتدا أو على اسمه، واضح لا؟ ويمتنع ماذا؟ الفتح لأنه لا موجب له، ويمتنع النصب لأنه لا موجب له. هذه صور عطف لا دون أن تتكرر، عطف النكرة مع عدم تكرر لا مع، وبذلك نكون قد أكملنا الباب الرابع وهو ما لزم البناء على الفتح أو نائبه. صح. نكمل زلوة. إذن نقتصر على هذا، بعده المبني على الكسر وما يلزم البناء على الكسر وحده. لما نتقدم من ضرع شد الاسم، المهم هذا اسم لا يتكرر كثيرا، ومسائل لا تتكرر كثيرا، لهذا لعلنا أحسننا إذ أعدنا بسطة القوم. الله تعالى أعلم عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. مسجد يفر؟ مسجد يفر؟